اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 45 في سلسلة دروس علوم القرآن. كنا وما نزال نتكلم عن فلسفة القرآن، عن الكون والإنسان والحياة، كيف يعرف القرآن الإنسان على هذه العناصر الثلاثة: الكون أي المكونات التي من حولنا، الإنسان الحياة أي العمر الذي يتمتع به الإنسان. وقلنا في الأسبوع الماضي إن هذه العناصر الثلاثة هي مكونات الحضارة، فالحضارة التي نتحدث عنها كثيرا هي عبارة عن ثمرة ونتيجة التفاعل الذي يتم بين هذه العناصر الثلاثة. النتيجة التي يفرزها التفاعل بين الكون والإنسان والحياة، هذه النتيجة هي الحضارة. ولما كان القرآن مصدرا من أهم وأخطر مصادر الحضارة كما هو معروف، فقد كان لابد أن يعرف القرآن الإنسان على هذه العناصر الثلاثة تعريفا دقيقا خاصا به. ورأينا كيف عرف الكون وشرحنا ذلك، ثم رأيناه كيف عرف الإنسان، ووقفنا عند الحديث عن تعريفه للحياة. ما هو الحياة في ميزان القرآن؟ كنا ونحن نتحدث عن معنى الإنسان في ميزان القرآن، لاحظنا أن القرآن يلفت نظرنا إلى الإنسان من ناحيتين اثنتين: ناحية ترقى بالإنسان إلى الأوج، ناحية أخرى تهبط به إلى الدون، وكأن الأمر فيه تناقض، لكننا لاحظنا أن لا تناقض. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الإنسان: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. هذا تعريف للإنسان يوضح تفاهته. ويقول أيضا: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذه الآيات وأمثالها تجعلك تتصور أن الإنسان تافه كل التفاهة، لكنه أيضا هو ذاته يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولاحظنا أن هذين الخطين في حديث القرآن عن الإنسان بينهما تكامل، وهو الأساس الذي لا بد منه لتربية الإنسان. فأنت ينبغي أن تعلم قبل كل شيء أنك كائن تافه، كما قال الله عز وجل: حتى إذا تشبعت بهذا الوصف وأدركت تماما أنك فعلا كائن تافه لا قيمة لك، هذا البيان الإلهي يوضح لك مكانتك الآن في هذه الحياة الدنيا، مكانتك بين المكونات، وكيف أن الله سخر لك ما في السماوات وما في الأرض. الآن لا خطر عليك إذا حدثك الله عن مكانتك، لأنك قد عرفت أن أصلك تافه، وأنك في حقيقتك لا تساوي شيئا، خلقت من ماء مهين. فالآن إذا حدثك الله عن المزايا الذي أودعها في كيانك، عن الأمانة التي عرضها على السماوات والأرض، ثم إنه شرفك أنت يا أيها الإنسان بها، فإنك لم تذكر، لم تذكر ذلك، لأنك ستظل متذكرا. التعريف الأول: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. وهكذا فالإنسان الذي رباه القرآن يعلو إلى السدة التي كرمه الله بها، ويؤدي الرسالة التي أناطها الله به، وهو في الوقت ذاته يعرف أنه تافه، وأنه خلق من ماء مهين، ومن ثم فهذا الإنسان هو الذي يستطيع أن ينشئ الحضارة الإنسانية المسلمة، تماما كما يصف القرآن الإنسان يصف القرآن الحياة أيضا. عندما يحدثنا القرآن عن الحياة، يعني عن عمر الإنسان، هذا العمر الذي نتمتع به، في الواقع نحن نراه أسمن شيء في هذا الوجود، العمر الذي يتمتع به الإنسان. الباري سبحانه وتعالى يحدثنا عن الحياة حديثين اثنين، أيضا يخيل إليك أن بينهما تناقض، فهو يحدثك حديثا طويلا عن الحياة، موضحا تفاهتها، موضحا أن لا قيمة لها، موضحا لك أنها متاع الغرور، أنها متاع قليل، ويهون من شأنها، ويضرب الأمثلة لها بالأشياء التافهة لكي تتشبع بالاشمئزاز من حقيقة هذه الحياة. فهو مثلا يقول لك: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني زراعة، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا تعريف للحياة. يقول الباري سبحانه وتعالى أيضا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. يقول: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، هذا العمر الذي تتمتع به، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه الآيات ومثلها في القرآن كثير. ماذا تثبت في ذهنك؟ ماذا تضع في فكرك؟ تضع في فكرك أن هذه الحياة لا قيمة لها، وأن عمر الإنسان شيء تافه. نعم، لكن القرآن لا يقف عند هذا الحد. يعود بيان الله سبحانه وتعالى فيريك أن هذه الحياة مكان كبرى، وأنها شيء مقدس، ويعد الإنسان الذي يسير على صراط الله سيرا سليما أن يمتعه بحياة طيبة. إذن الحياة شيء مهم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثم إنه يوضح لك أن هذه الحياة التي وصفها قبل قليل بالتفاهة ولا شيء، وشبهها بنبات يخضر صباحا ويذبل مساء، هذه الحياة التي وصفها الله بالتفاهة يقول عنها: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الآن أوضح لك أهمية الحياة، ويوضح أن قتل الإنسان المؤمن من أخطر أو أخطر الجرائم التي قد يرتكبها الإنسان، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وله عذاب عظيم. ما النتيجة التي انتهينا إليها من هذا؟ مرة يصف الباري الحياة لنا بأنها شيء تافه لا قيمة لها، ولو أننا حبسنا أنفسنا أمام هذه الآيات التي تصف الحياة بهذا الوصف لظننا أن الإنسان لو قتل إنسانا لا قيمة لهذا الشيء، حياة تافهة، ولو أن الإنسان قتل نفسه أيضا لا إشكال. ولكن ما يلبس أن يوضح جانب آخر للحياة، فهو يوضح أهمية هذه الحياة وقدسيتها، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم، يحذر الله سبحانه وتعالى من أن يقتل نفسه أو أن يقتل المسلم أخاه، ويوضح أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لماذا هذان الوصفان اللذان يبدوان وكأنهما متعارضين متناقضين أيها الإخوة؟ لاحظوا المنهج الحضاري الذي يرسمه القرآن للإنسان. عندما رباك القرآن وأشبعك بهذين المعنيين للحياة أوضح لك تفاهتها من جانب وقيمتها من جانب آخر، هنا أصبحت أنت قادرا على أن تمارس حركة الكر والفر فيما يتعلق بالرسالة التي أمرك الله بأدائها. أما وقد رباك القرآن هذه التربية وأشبعك بهذين المعنيين للحياة، فأنت والحالة هذه تتحرك طبقا للنهج الذي تقتضيه المصلحة التي أقامك الله عليه. إذا دعا الداعي إلى أن تضحي بحياتك لا تبالي بها، رأسا تضحي بهذه الحياة لأنك مشبع بأن هذه الحياة متاع الغرور. نعم، وتقول كما قال عبد الله بن رواحة لروحه وهو يقاتل: إن أنت إلا جيفة في شلة، ما أنت يا أيتها الروح. نعم، وهكذا عندما يدعو الداعي إلى التضحية بالحياة لأنك ربيت على معرفة تفاهتها لا تبالي، تضحي بها. وعندما تنتقل من هذه الساحة إلى ساحة الأمن والبناء والرخاء تمارس رعاية حياتك كما أمر الله سبحانه وتعالى، تحافظ على حياتك وترعاها كل الرعاية. وهكذا بهذه الطريقة التي يبصرنا القرآن بها في تعريفه للحياة تتحرك حركة الكر والفر في تعاملك مع الحياة. وهذا شرط من أهم شروط إقامة الحضارة. نعم، الإنسان البعيد عن منهج القرآن الذي لم يربي هذا الكتاب المبين كتاب الله عز وجل تجده يقع في إفراط أو تفريط، إما أنه يحافظ على حياته ويضل بها بشكل عجيب جدا جدا، ومن ثم فهو لا يستعد أن يضحي بها أبدا مهما أحدقت به الأخطار، ومهما دعا الداعي إلى أن يستفشل ويضحي كان يحافظ على حياته ويضل بها ويبخل. ومن ثم فإن مجتمع أفراده بهذا الشكل لم يسعدوا ولسوف يقع في براثن أعدائهم. وإما أن يقع هذا الإنسان في إفراط بدل التفريط الإفراط، ماذا يعيش في كهوف قاسية يتعب حياته، نعم لا يبالي بحياته مثل بعض فقراء الهند. لماذا؟ لأن هذه الحياة تافهة لا قيمة لها إلى آخره، يسيم نفسه سوء العذاب. لا، الإسلام الذي نشأ ورب الإنسان إنسان الحضارة الإسلامية السليمة نشأ على منهج معتدل، لا هكذا ولا هكذا. قال لك حياتك في أصلها تافهة، هذا العمر لا قيمة له، نعم، ويوم يأتي الموت وتلتفت إلى ماضي حياتك تتصور أنك لم تعيش أكثر من ساعة من نهار، هكذا يصف لنا كتاب الله عز وجل. لكن مع ذلك يقول لك إياك أن تفرط بحياتك أو بحياة غيرك. صحيح هي من حيث الجوهر حياة الدنيا لا قيمة لها، لكن ينبغي أن تستعملها فيما قد أمرتك به. إذا من هذا الجانب حياة عزيزة، الحياة مهمة جدا. هذا المعنى التربوي الذي يربي القرآن الإنسان عليه هو الذي يهيئه لإقامة الحضارة. وأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم لما تشبعوا بهذا المعنى في تعريف الإنسان ثم في تعريف الحياة والكون قبل ذلك، استطاعوا أن يسلكوا أكثر الطرق إلى بناء الحضارة الإسلامية المثلى خلال 25 عاما، يعني ربع قرن. واستلبوا الحضارة الموجودة في لدى الرومان ولدى الفرس ولدى اليونان، وبقيت حضارة واحدة شامخة فوق هذه الأرض هي الحضارة الإسلامية. فكذلك أم لا؟ الغربيين إلى الآن ينعتون ظهور هذه الحضارة باللغز الذي لا جواب عليه. هكذا يقولون، كيف خلال 25 عاما أناس بدوا رحل أكثرهم أميون خلال 25 عاما يتحولون من الجهالة والبداوة والأمية فيصبحون قادة الحضارة، وتكسف الحضارات كلها أمام الشمس هذه الحضارة الإسلامية؟ كيف؟ هو عندهم لغز، لكن عندنا هذا اللغز محلول. ما هو حل هذا اللغز؟ هؤلاء رباهم القرآن، والقرآن قال لهم تعالوا أحدثكم ما هو الكون، عرفهم عن الكون كما شرحنا في الدرس الماضي، ثم قال لهم تعالوا أعرفكم من هو الإنسان. وصف القرآن الإنسان بوصفين، السالب والموجب، الهابط والعالي، ثم قال لهم تعالوا أعرفكم بالحياة ما هي. تشبعوا وتغذوا بهذه التربية، امتلكوا من ذلك المنهج، ومن ثم سخروا وجودهم وسخروا حياتهم للرسالة التي أقامهم الله عز وجل عليها، وهي إقامة المجتمع الإسلامي، بتعبير آخر إقامة الحضارة الإسلامية. أولئك الناس أيها الإخوة ماذا فهموا؟ الحياة عبارة عن ماذا؟ فهموها عبارة عن جسر، جسر. الرجل الذي يعود في المساء إلى قريته في المساء بعد أن قام بمهام معينة يعود إلى قريته، يجد أن المكان الذي هو فيه يفصله عن قريته جسر، جسر. يمر فوق هذا الجسر طال أو قصر ليتجاوزه إلى القرية. لاحظوا، القرآن ربانا في تعريفنا على الحياة تماما على أن الحياة جسر مو أكثر ولا أقل. لو أن هذا القروي تعشق هذا الجسر وتعلق قلبه به تماما كما يتعلق كثير من الناس يتعلقون بالحياة الدنيا ويظنون بها، لو كان كذلك لتوقف في منتصف هذا الجسر وأقام هناك وتعشق ذلك المكان، نعم، ونسي أنه بصدد السير إلى قريته، كذلك أم لا؟ لو أنه نظر إلى هذا الجسر والهواء العليل الذي يجوب من حوله وربما وجد رياحين وزهور عن يمينه وعن يساره، جسر مهيأ بشكل مريح، لو كان هذا إنسان يعني غبي غر مغفل ينظر إلى هذه المناظر فيتعشقها، ينسى قريته، يجلس ويبقى هناك إلى ساعة متأخرة تطوف به الأخطار وربما يهلك. ولو أن هذا الإنسان نظر إلى هذا الجسر، ما قيمة هذا الجسر؟ هذا الجسر شيء تافه، أنا أريد القرية، ما هذا أسقط قيمة هذا الجسر من عقله نهائيا. هذا الإنسان أيضا لم يصل إلى قريته لأنه لم يستعمل هذا الجسر، لكن العقل السديد ماذا يقول؟ يقول هذا الجسر للمهمة التي أنت بصددها شيء رائع جدا جدا وأمر مقدس جدا جدا، لأن وصولك إلى قريتك رهن بهذا الجسر، فينبغي أن تقدر هذا الجسر تقديرا كبيرا، لكن على أنه أداة إيصال، على أنه سبيل ليوصلك إلى ذلك لا أكثر. ولو أن هذا الإنسان فهم الجسر بهذا الشكل هو أداة إيصال، إذن هو شيء مهم جدا جدا، لكنه ليس مقصودا بذاته حتى التفت إلى رياحين وأزاهير والأضواء النيونات الساطعة هنا وهناك، هذا خمس دقائق أمر عليه ثم أتركه وأنسى. هذا هو الإنسان الذي يستغل الجسر استغلالا صحيحا. القرآن يصور لنا الحياة التي نتمتع بها على أنها هذا الجسر. يا ابن آدم إن أردت أن تركن إلى عمرك ركون المخلدين فاعلم أنك مضروب، واعلم أنك حكمت على نفسك بالانتحار قطعا. ولو أنك نظرت إلى عمرك على أنه شيء تافه تافه لا قيمة له نهائيا ولا حاجة إلى أن تستخدمه في أمر من الأمور، فأنت كذلك ستشقي نفسك بهذه النظرة. إذن كيف أنظر إلى الحياة؟ أنظر إليها على أنها في جوهرها شيء تافه لكنها جسر لا بد من العبور عليه لكي تصل إلى مستقرك الآمن، جسرا لا بد أن تستعمله لتحقق معنى قول الله عز وجل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. واضح هذا الكلام؟ أعداء الله سبحانه وتعالى الذين شردوا عن صراط الله وتاهوا عن كلام الله سبحانه وتعالى كالرومان عندما جاء الإسلام أو كالفرس أو كاليونان، هؤلاء تمسكوا بالحياة على أنه على أنها يومهم وغدهم وأمسهم وأنها رأس مالهم الأوحد، ضمنوا بالحياة ضمنا شديدا لأنه لا يتصورون أن بعد الموت في حياة أهم، لذلك تمسكوا بالحياة. المسلمون الذين نشئوا في ظلال القرآن وتغذوا بهذه التربية أدركوا أن هذه الحياة لو ذهبت لا قيمة لها. الباري سبحانه وتعالى أكرمنا بالحياة الباقية الخالدة بهذا الشكل، وتقابل الفريقان، فريق يحب الحياة حبا شديدا شديدا جدا لأنه يتصور أنها فإن ذهبت ذهب الرأس المال والربح كله. الفريق الثاني وهم المسلمون يستعملون الحياة كما يستعمل الإنسان سلاحا، ولكنهم يعلمون أن الحياة فإن ذهبت فلتذهب وما عند الله خير وأبقى. تقابل الفريقان، من الذي سيغلب؟ واضح الجواب، الذي سيغلب هو ذاك الذي لا يبالي بحياته، هو ذاك الذي يستعمل الحياة على أنها جسر يمر فوقه ويتركه، والذي يغلب هو ذاك الذي ينظر إلى الحياة على أنها الشيء الوحيد الذي ينبغي أن يبقى. تلاقى هذان الفريقان فكانت الغلبة لمن ربي تربية قرآنية. وكنتم تلاحظون هذا في الغزوات التي قامت في عصر رسول الله ومن بعده في عصر الخلافة الراشدة. تلاحظون هذا مثلا في الرسائل التي كان يرسلها خالد بن الوليد، نعم كان يقول لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، وفي بعض الأحيان كان يكتب لهم يقول جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر. فعلا، طيب هؤلاء الذين يحبون الموت ما الذي جعلهم يحبون الموت؟ أليسوا هم الآخرين بشرا؟ هذه التربية القرآنية، أشبعوا بقول الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. أشبعوا بهذا الكلام وتأملوه وتأملوه وصدقوه ووثقوا به، فلم يبالوا، لم يبالوا بالحياة عندما تحين ساعة التضحية بها، لا دائما. نعم الآخرون لا، الآخرون تصوروا أن هذه الحياة إن زالت فهم كالشمعة التي تنطفئ إطلاقا. شيء طبيعي أن ينتصر الإسلام الذي ربي على ضوء كلام الله سبحانه وتعالى. كان في غزوة القادسية أرسل رستم إلى سعد بن أبي وقاص أن أرسل إلينا من نحاورهم من لدنك لعلنا يعني نكفي أنفسنا هذا القتال. أرسل له سعد رجلا اسمه ربعي بن عامر. ذهب كيف ذهب؟ يلبس عبارة عن ثوب مخرق، لكن قسم كثير من جسده ظاهر. ركب فرسا لا جل له هكذا عاريا، وذهب إلى سرابق رستم. رستم لم يكن يريد أن يحاور أناسا مسلمين جاءوا من عند سعد، وإنما كان يريد أن يجعل من ذلك حرب أعصاب. أقام نفسه في سرابق فخم جدا جدا، جلس فوق عرش مزدان بكل مظاهر الأبة، غارق في التحف والحجار الكريم الثمين، وسجاد في ذلك الوقت كان معروفا لدى الفرس أهم من الآن، والدعائم السرادة كلها كانت ملفوفة بالحرير الرقيق. قال في نفسه هؤلاء يحبون الحياة كما نحبها، وإذا نظر ووجد حضارتنا هذه سينهار، ولسوف يعود إلى قومه فيقول ويحكم لسنا على قدر هؤلاء الناس، هؤلاء سوف يتغلبون علينا، نحن جماعة جئنا من البادية وهؤلاء حضارتهم تكسف الشمس. هكذا تصور في نفسه. لاحظ، أما المسلمون فقد جعلهم القرآن ينظرون إلى الحياة الدنيا وكأنها جيفة، جعلهم القرآن والتربية الإسلامية ينظرون إلى الدنيا وعلى أنها كما قلت لكم جسر تعبره على قدميك ثم تمضي. نعم، فلما وصل ربعي، انظروا إلى النتيجة، وصل ربعي إلى أول السرادق ولاحظ هذه الأمة، أدرك انه لم يدع الى حوار مع رستم، وانما دعي الى مقابلة مع هذه الزخارف. نزل عن الفرس بهدوء وربط زمام الفرس باول دعامة من دعائم السرادق، وشد الزمام وشد وشد حتى تخرق الحريق الذي عليه، ثم جعل زج رمحه الى الادنى، جعل زج رمحه الى الارض، واخذ يتوكا بشده على هذه البسط الى ان افسدها جميعا. نعم. ثم وصل الى ربعيه فاخره وجلس الى جانبه. لا، هذا غير ربعيه عنه، جلس الى جانبه. نعم. في اليوم الثاني ارسل شخص اخر اجتهد فجلس على الارض، فجلس الى جانبه. اراد الاعوان ان يخرجوه ان يشدوه، قال لا، لم اتيكم انا من عندي، انتم الذين ارسلتم بي، فاما ان اجلس حيث اشاء واما ان اعود. طبعا هذا شيء محرج. قال رستم اجلس حيث تشاء. هنا ايها الاخوه لاحظوا نتيجه واضحه، من الذي سيغلب؟ الذي سيغلب اولئك الذين تحرروا من اسر هذه القبة. الذين سيغلبون هم الذين ادركوا كفاءة هذه الحياة، عندما يجب ان يعلموا انها كافية، عندما يعودون الى بيوتهم يقدسونها ويحترمونها. نعم. وهنالك حوار معروف جرى بينهما. قال له رستم: ما الذي دعاكم الى حربنا والولوع بديارنا؟ امن اجل اننا غفلنا عنكم؟ لقد كنتم قوما تمسحون ايديكم باعقاب اقدامكم بعد الطعام، يعني ما كنتم تعرفوا تصلوا ايديكم. فقال: نعم، كنا اقل من ذلك، ثم ان الله اكرمنا بالاسلام، وانما جئنا لنخرج من شاء منكم من عبادة العباد الى عبادة الله. نعم. ودار دار بينهما حوار، وعاد بعد ذلك ربعي بن عامر الى سعد. طبعا الحوار فشل، وقامت المعركة بين الفريقين وانتصر المسلمون. لماذا انتصروا؟ لانهم ربوا هذه التربية. نعم. اذا فلسفة القرآن عن الكون والانسان والحياة هي عبارة عن باختصار عن النهج الامثل للحضارة الانسانية المثلى التي اختبطها القرآن، التي اختبطها كتاب الله سبحانه وتعالى. ما هو الكون في القرآن؟ عرفنا. من هو الانسان؟ ايضا عرفنا. لم يذكر بالصفات التي متعه الله بها العقل وما يتفرغ عنه من علم وادراك ودراية، لم يذكر بالأنا التي ركبت في كيانه الأناني وما يتفرع عنه من حب التملك والتحيز وما إلى ذلك، لن يذكر بالقوة التي متعه الله بها، لأنه وقد عرف تفاهة نفسه، خلق من ماء مهين، يعلم أن هذه القوة والمزايا كلها هي من الله، ركبت لديه، وعندما يشاء الله يستلبها منه، فهو مهيأ لأن ينهض برسالته دون أن تذل قدمه ودون أن تذكره الدنيا. لكن رجل الحضارة الغربية لا، أبدا. الرومان امتلكوا زخارف الدنيا وامتلكوا الوجاهة والقوة العسكرية، لكن عندما وجدوا هذا كله أذكرهم هذا، نسوا حقيقته. لما أذكرهم ذلك طغوا وبغوا وارتكبوا الموبقات وتفسخت الأخلاق، لا سيما ما بين الرجل والمرأة، القصة معروفة. وإذا بتلك الحضارة زالت، وإذا بالحضارة الرومانية التي كان يضرب بها المثل تفسخت وتحولت إلى ما يشبه جيفة قد نعم انتشرت رائحتها التي تزكم الأنوف. هذا تاريخ الحضارة الرومانية، كيف سادت وكيف بادت. سادت طبعا، عن طريق القوة لكنها لم تستقر. لماذا؟ لأنهم أدركوا من الإنسان أحد الوصفين لكن لم يدركوا كفاهد الإنسان، ومن ثم لم يكن لهم كوابح يحميهم من السكر يحميهم من الطغيان. ما إن وصلوا إلى الأوج حتى هبطوا لا إلى الدون بل إلى الدرك الأسفل. وانظروا دروس التاريخ الحضارة الرومانية لماذا بادت بعد أن ساد، ستعرفون الجواب. المسلمون لا، المسلمون عندما انطلق زخارف وفتحت عليهم وانطلقت عليهم أموال الحضارات وسيقت إلى المسلمين كنوز كسرى وفارس، وهؤلاء جميعا لو كانوا أولئك المسلمون هم الرومان لم يتحملوا، كان السكر أخذهم وعطاهم، كان خرجوا عطونهم وبعد حين انتهت حضارتهم. لكن انظروا إلى المسلمين لم يؤثر فيهم شيء من ذلك، سيقت إلى عمر هذه الكنوز العجيبة ولقيت بين يديه وعادوا. نعم، وقال عمر كلمته التي لعلكم تعرفونها: نظر نظر فيها مليا ثم قال: إن أناسا أدوا كل هذا لأمنا. كيفك؟ الواقع ما في شيء غريب، ما في شيء غريب أبدا. هؤلاء ربوا التربية القرآنية، أجل عرفوا أن هذه المكونات تافهة، هذه المكونات زائلة، هذه المكونات لا قيمة لها بشكل من الأشكال، عرفوا ما أوضحه القرآن. والإنسان أيضا تافه، غدا سيذهب غدا سيفنى، هو أصله من ماء مهين. عرفوا هذا كله، لن تسكرهم هذه الكنوز أبدا، ولذلك استقرت الحضارة فيهم، استقرت ما استقرت هذه التعاليم القرآنية في عقولهم ونفوسهم. هذا المعنى ينبغي أن نفهمه بشكل جيد. واليوم لو أن المسلمين اصطبروا بهذه التربية القرآنية، أي لو فهموا الكون كما قد فهمنا إياه القرآن، الكون يعني المكونات التي من حولنا، ولو فهموا حقيقة الإنسان كما أفهمنا الله سبحانه وتعالى الإنسان، ولو فهموا حقيقة العمر قيمته صعودا وهبوطا كما علمنا الله سبحانه وتعالى ذلك، لو تعاملنا مع الحياة والكون والإنسان على هذا الأساس، والله الذي لا إله إلا لأورثنا الله مقاليد الحضارة الغربية اليوم كما أورث أجدادنا مقاليد الحضارة الرومانية والفارسية واليونانية. تمام، ما الفرق؟ بل نحن أقرب ربما، نحن أقرب علما وأقرب دراية وأقرب فهما من الأمور المادية والدنيوية، وكانوا أولئك أكثر بعدا بسبب جهلهم بسبب ذاتهم بسبب أنهم لم يكونوا يملكون زادا من الثقافة. إذا نحن أقرب، لكن بعدنا بسبب أننا لا نتعامل مع معنى الكون والإنسان والحياة على النهج الذي بصرنا به كتاب الله سبحانه وتعالى. تلك هي فلسفة الكون والإنسان والحياة في القرآن. بقي بحث واحد أيها الإخوة ختمنا به، موضوع علوم القرآن وتاريخه، هو جواب عن سؤال: هل يمكن أن يترجم القرآن هذا إلى أي لغة أخرى غير اللغة العربية؟ وهذا موضوع طرح وقتله كثير من الناس درسا وبحثا، لكن مع الأسف لا يزال هنالك غبش على الجواب عن هذا السؤال. الجواب باختصار أقول: لا يمكن أن يترجم القرآن، ولكن يمكن بكل سهولة أن يفسر. ما الفرق بين الترجمة والتفسير؟ الترجمة عبارة عن أن تنقل جملة من اللغة العربية مثلا إلى لغة أخرى عن طريق نقل حروف نقل كلمات هذه الجملة كلمة كلمة كلمة إلى اللغة الأخرى. مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، ترجمتك لهذه الجملة هي أن تنقل كلمة اقرأ إلى ما يقابلها في اللغة الإنجليزية، مثلا أن تنقل كلمة باسمي إلى ما يقابلها في اللغة الإنجليزية، ربك إلى كذلك، ثم ترصف هذه الكلمات إلى جانب بعضها، تلك هي الترجمة. هكذا تكون الترجمة الحرفية. هذه الطريقة تمزق القرآن، ولا يمكن أن تنقل لك معنى اقرأ باسم ربك الذي خلق كما تفهمه بهذه الصيغة إلى الصيغة الأخرى في اللغة الثانية، أي لغة كانت، مش شرط الإنجليزية، أي لغة، أي لغة. ذلك لأن القرآن صيغ بطريقة مختلفة عما اعتاده أصحاب اللغات الأخرى حتى العرب أيضا، يعني صيغة جمل القرآن بطريقة غير الطريقة التي ألفها العرب أنفسهم فضلا عن اللغات الأخرى. ثم القرآن فيه كنايات، فيه مجاز، فيه صور، كما رأينا التصوير الفني في القرآن ونحو ذلك. كيف تترجم؟ إذا أردت أن تترجم تفسد المعنى، وربما تجد نفسك قد استولدت معنى مضحكا، في حين أن هذا المعنى في أصله في القرآن كلام رائع جدا جدا يأخذ بالألباب. إذا كل من زعم أنه ترجم القرآن هو مخطئ، لا لا يترجم القرآن. طيب ماذا نصنع؟ نريد أن نضع القرآن بين يدي هؤلاء الملايين في الكثرة الكاثرة من الغربيين الذين يريدون أن يتعرفوا على الإسلام، فعلا هم موجودون الآن، نفسره لا نترجمه. يعني نكتب الآية تماما كما هي على أصلها العربي، ثم نضع رقما واحد وانتحت نريح، نكتب كلام متصل يعني متسع غير مقيد مفصل في تفسير هذه الآية باللغة التي نشاؤها. نقول لهم القرآن يقول لنا كذا وكذا وكذا وكذا. الآن أنت لم تحدث نفسك ضمن ترجمة حرفية، ولكنك أعطيت نفسك مجالا رحبا في أن تفسر هذا الكلام الرباني. هذا هو الممكن وهذا هو الذي ينبغي أن يكون. وفي أوائل القرن هذا الذي نحن على أهبة انتهائه، طرح كثير من الناس الرغم العارم في ترجمة القرآن، وأنا أعلم أن كثيرا ممن طرحوا هذه الرغبة كانت نياتهم غير حسنة، نياتهم سيئة جدا كانت، ولكن هؤلاء طرحوا هذا. بعض الناس السطحيين تحمسوا وقالوا هذا أمر مهم جدا ودعوا إلى ذلك، فنشأ التراجم. هنالك أناس أجانب ترجموا القرآن وأفسدوا ودس وكذبوا وافتروا على كلام الله سبحانه وتعالى. هنالك بعض الباكستانيين، بعض الهنود ترجموا القرآن، الحقيقة ما هي ترجمين، الحقيقة هي عبارة عن تفسير. نعم، ممكن أن نقول أن هذا العمل إجمالا صالح، ولكن إلى الآن لم نجد ما يسمى بترجمة ناجحة إطلاقا، ولم نجد. لكن هنالك أعمال أخرى جيدة يمكن أن نسميها تفاسير مختصرة لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى ينبغي أن نكون على بينة منه أيها الإخوة. وبهذا نكون، أنا لخصت الموضوع باختصار لأنني أعتقد أن هذا آخر درس في دروسنا في موضوع تاريخ القرآن وعلومه، وربما كان الدرس القادم يوم الخميس القادم، ربما كان هو أول يوم من أيام رمضان والله أعلم. ولسوف نبدأ إن شاء الله بدراسة كما قلنا كل ما ينبغي أن نعلمه عن المرأة، ولسوف اربط نفسي في محاضراتنا عن المرأة بكتاب اخر كتاب او من اواخر ما ألف، المرأة بين طغيان النظام الغربي ولضائح التشريع الرباني. سندرس كل ما يتعلق بالمرأة دراسة شرعية دقيقة حضارية، ولعل الفترة الخطيرة التي نمر بها تقتضينا أن ندرس هذا الموضوع دراسة ممحصة. لكن نظرا إلى أن أول يوم أيام الخميس ربما كان أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، فأذكركم بأن مواقيت دروسنا في شهر رمضان إنما هو بعد صلاة العصر. عقب صلاة العصر مباشرة يبدأ الدرس، ولا يزيد مهما طال عن ساعة مع الصلاة، لا يزيد مع الصلاة عن ساعة واحدة. فأرجو أن يزيدنا هذا الشهر إقبالا ونشاطا، وأن لا يجعلنا نتراجع